بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا أو امرأة وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يذكر الشيخ رحمه الله محظورات الإحرام وذكرها وجعلها 7. قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه، أي حال كونه محرما، حلق الشعر. والشعر يعم جميع شعر الجسد، سواء شعر الرأس، اللحية، الشارب، العانة، الإبط، أي موضع كان، لعموم قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهو محل إجماع من أهل العلم أن حلق الشعر من محظورات الإحرام. قال الشيخ: وتقليم الأظفار، سواء أظفار اليد أو أظفار الرجل، كذلك محرم بإجماع العلماء، محرم بإجماع العلماء. ومن الدلالة عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أراد أن يضحي، قال: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، لأن من أراد أن يضحي وهو في البلد إنما يتشبه بالمحرمين، فدل على أن المحرم لا يأخذ أيضا من أظفاره. قال: ولبس المخيط إن كان رجلا. والمراد بالمخيط ليس ما فيه خيط، كل الملابس فيها خيوط، من قطن، من صوف، من غير ذلك، وإنما المخيط أي اللباس المفصل على عضو من أعضاء البدن. الطاقية مفصل على الرأس، الفانيلة مفصل على أعلى الجسد، السروال مفصل على القدمين، الدشداشة والثوب أو القميص مفصل على الجسد كله. فكل لباس مفصل على عضو من أعضاء البدن أو على الجسد كله فهو مخيط. فالمحرم الرجل ممنوع من أن يلبس طاقية أو أن يلبس سروالا أو يلبس بشت أو أن يلبس قميصاً أو يلبس دشداشة أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. وهو محل إجماع من أهل العلم، وهذا خاص بالرجال، فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين فقط. قال الشيخ رحمه الله: وتغطية رأسه إن كان رجلا، أي مما يحرم على المحرم إن كان رجلا، أن يغطي رأسه. والمراد بتغطية الرأس بشيء منفصل كالطاقية والغترة أو ما شابه ذلك، والدليل على ذلك، وهذا محل إجماع من أهل العلم، والدليل عليه قصة ذلك الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، أي مات ومحرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه وغسلوه بماء وسدر. قال: ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي إنما منع من تغطية رأسه في قبره لأنه يبعث ملبيا. ويدل عليه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس العمائم والبرانس، وهذه ألبسة إنما هي للرأس. قال: والطيب رجلا وامرأة، أي كذلك يحضر على المحرم الطيب بأي نوع من أنواع الطيب، طيب دهن العود أو كان البخور أو العطرات اليوم الجديدة هذه في الفرنسية ما شابه ذلك، فإن المحرم ممنوع منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته ناقته، قال: ولا تحنطوه، وجاء في لفظ: ولا تقربوه طيبا، وهو إجماع أيضا من أهل العلم، فلا يجوز المحرم أن يضع الطيب ولا أن يشمه، هذا بعد إحرامه، أما قبل الإحرام فيسن له التطيب، لكن بعد ما يحرم فلا يجوز له أن يقرب طيبا ولا أن يتعمد شمه. قال: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. لا يجوز قتل الصيد البري المتوحش ولا أن يعين الإنسان على قتله، لقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأحل للناس صيد البحر، وإنما حرم عليهم صيد البر. ويدل أيضا على أنه لا يجوز الإعانة على قتله أن أبا قتادة لما صاد حمارا وحشيا وأراد أن يطعمه النبي عليه الصلاة والسلام، تحرج بعض الناس من أكله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ كانوا محرمين وهو حلال. هل منكم أحد أشار منه، أشار إليه بشيء، يعني قال له مثلا الحمار هناك أو دله أو أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. فدل على أنهم لو كانوا قد أشاروا عليه وأعانوه لم يحل لهم الأكل. قال الشيخ رحمه الله: طيب، قال الشيخ: قتل صيد البر الوحشي المأكول. وهنا ذكر الشيخ ثلاث شروط للصيد، ثلاث شروط. أول شيء أن يكون صيد بر، أما البحر فيجوز صيده كله. الأمر الثاني أن يكون وحشي، والمراد بالوحشي أي الذي ليس بأهلي وإنما يعيش في البر وحده، كالغزلان والأرانب وغيرها، فإن هذه تعيش وحدها وحشية، أي غير مستأنسة، غير أهلية، ليست كبهيمة الأنعام. الأمر الثالث أن يكون مأكولا. أما لو صاد الإنسان ذئبا أو أسدا أو ما شابه ذلك مما لا يؤكل فإنه ليس بصيد، بمعنى أنه لا يلزمه فيه فدية. قال الشيخ: وأعظم محظورات الإحرام الجماع. أعظم محظورات الإحرام الجماع، أن يجامع الرجل زوجته بعد إحرامه. لماذا؟ قال: لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. لماذا؟ قال الشيخ: لأن تحريمه مغلظ، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الإحرام، ليس هناك محظور يفسد الإحرام ويبطل النسك إلا أو يفسد النسك إلا الجماع. أما باقي المحظورات فإنما يلزم فيه الكفارة، أما الجماع فيترتب عليه فساد الإحرام. فإذا جامع وهو بعد حج وهو في حج قبل التحلل فإن إحرامه قد فسد، وعليه أن يحج عاما آخر، لكنه يتم ما بقي من نسخ ثم يحج، وهذا بإجماع أهل العلم. كما أن الفدية فيه مغلظة، لأن الفدية فيه بدنة ناقة، بخلاف باقي محظورات الإحرام فالفدية فيها شات. وهذا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل إما بالرمي والحلق أو بالطواف والحلق أو بالرمي والطواف في يوم العيد، فإذا فعل شيئين من ثلاثة فقد تحلل تحلل أول. أما إذا جامع قبل ذلك، كان يجامع بعرفة أو بمزدلفة، أو أن يجامع قبل أن يفعل شيئا من أفعال يوم النحر، فإنه قد فسد إحرامه. ووجوب البدنة دل عليه أقضية الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وابن عمر وغيرهم. أما إذا جامع بعد التحلل الأول، إذا جاء يوم العيد فرمى وحلق وقبل أن يطوف جامع، نقول هنا لا يفسد الإحرام، وإنما يجب عليه شات، يجب عليه شات ويتم حجه. قال الشيخ: وأما فدية الأذى. إذن هذه محظورات الإحرام وأغلظها الجماع. قال: وأما فدية الأذى، أي الفدية التي تجب بسبب الأذى، بسبب الأذى. ثم قال الشيخ: إذا غطى رأسه، قال: أو لبس المخيط، لبس طاقية، لبس بشت، لبس فانيلة، لبس دلاق جورب، أو غطت المرأة وجهها، لأن المرأة ممنوعة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وذاك الصحيح لا نقول إذا غطت وجهها، بل إذا لبست النقاب، لأن المرأة ممنوعة من النقاب خاصة. وأما تغطية الوجه فهذا ليس ممنوع عن المرأة، وإنما ممنوع المخيط على قدر الوجه كالبرقع والنقاب فقط. فقول الشيخ أو غطت مرأة وجهها، الأصوب أن يقال أو لبست نقابا أو برقعا أو قفازين. وأما أن تغطي وجهها بالعباءة وتغطي يديها تحت العباءة فهذا لا بأس به. قال ولبست القفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال أو استعمال الطيب، كأن تطيب المحرم أو المرأة أو تعمد أن يشم البخور. قال فإذا فعل أحد هذه المحظورات التي ذكرها الشيخ وهذه، قال فيخير فيها بين أمور ثلاثة. إذن هو قد إذا فعلها عمدا فقد أثم، وعليه إيش؟ عليه فدية. ما هي الفدية؟ قال يخير بين أمور ثلاثة. قال صيام ثلاثة أيام، إن شاء صام ثلاثة أيام سواء في الحج أو بعد الحج، ليست مقيدة بمكان. أو أن يطعم ستة مساكين في المكان الذي فعل المحظور، أو في الحرم، إما في داخل حدود الحرم أو في المكان الذي فعل فيه المحظور. أو أن يذبح شاة، أن يذبح شاة قد بلغت السن معتبر شرعا. والدل على ذلك قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فحلق ففدية. إذن أوجب الله في من حلق فدية من صدقة وإطعام ست مساكين أو صيام أو نسك، وقد جاءت بلفظ أو وهي للتخيير، ويدل عليه أن ذلك كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشتكي القمل في رأسه أمره أن يحلق رأسه حتى يذهب عنه هذا الأذى، وقال له أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع من تمر، نصف صاع من بر، من شعير، من رز، من طعامي الذي يأكله عادة الناس. فهذه فدية يخير فيها الإنسان فيما إذا فعل شيئا من هذه المحظورات المذكورة. وأما الجماع ففديته كما ذكرنا بدنه، فديته بدنه ما في تخير، بدنه ناقة. فإن كانت المرأة محرمة وقد طاوعته فعليها أيضا بدنه، فوق أنه قد فسد إحرامهما. وأما الصيد، كأن صاد الإنسان غزالا أو أرنبا أو صاد حمامة أو صاد أي نوع من أنواع الطيور أو جربوعا أو كل ما لا يؤكل سواء كان طائرا أو حيوانا بريا، قال وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يعني يخير بين أمور ثلاثة، وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إن قتل الإنسان الصيد متعمدا كأن صاد حمامة مثلا أو أي طائر مأكول، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، يقتل أي يذبح ما يماثله من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فننظر ما الذي يماثله فيذبحه. وهناك أقضي للصحابة قضوا في الجربوع كذا، وقضوا في الضب كذا، وقضوا في الحمار وحشي كذا، وجعلوا لكل طير حتى أن الحمامة قضوا فيها شاة. الشاهد أن كل حيوان يقابله ما يماثله من النعم، وهذا إنما يقضى به بقضاء الصحابة، يقضى به بقضاء الصحابة. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. إذن يخير إما أن يذبح المثل، من أين نعرف المثل؟ ننظر فيما قضى به الصحابة. صاد جربوع، نقول الصحابة قضوا في الجربوع، قال نعم قضوا بالجربوع جفرة أي شاة ذات 4 سنوات. طيب النعامة قضوا بها بدنة، وهكذا. فيخير بين أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين أن يقوم المثل. يعني مثال ذلك صاد حمامة، قضى الصحابة أن من صاد حمامة ففيها شاة، نقول أنت مخير إما أن تذبح الشاة إما أن تقوم الشاة. تقول الشاة كم قيمتها؟ قال والله قيمتها 500 ريال مثلا، طيب بهذه 50 ريال تشتري طعام، كان تشتري رز أو تمر وتقسمه لكل مسكين مد، فلو كان هذا 500 ريال يمكن أن تشتري بها 20 صاعا، والعشرون صاع فيها كم مد؟ 80 مد. إذن تقسم تشتري 20 صاع من الرز وتقسمه لثمانين مد مد مد وتعطي لكل مسكين مد، إذن تعطي 80 مسكين لكل مسكين مد. هذا الخيار الثاني. الثالث أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فنقول أنت إن شئت ذبحت شات، هذا في صيد الحمامة يعني، وإن شئت قومت الشات واشتريت طعام وأعطيت لكل مسكين مد من الطعام، وإن شئت صمت عن كل مد مسكين يوم. فهذه مثلا اشترى كما ذكرنا 80 مد، إن شئت صمت أطعم 80 مد، وإن شئت صمت 80 يوما. قال فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجح. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب يؤكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، يقول الشيخ: وأما دم المتعة والقران، قلنا أن المتمتع يلزمه هدي، وكذلك القارن يلزمهما هدي، أما المفرد فلا هدي عليه. يقول: فيجب فيهما، أي في التمتع والقران، ما يجزئ في الأضحية. يجب أن يتصف الهدي بالشروط التي تشترط في الأضحية لأنها عبادة، الهدي عبادة. فما يشترط في الأضحية من السن، بلوغ السن المعتبر شرعا، وأن تكون به مثل الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، يشترط كذلك في الهدي. فمن شروط الهدي في الظأن أن يكون قد بلغ 6 أشهر فما فوق، وأن يكون سليما من العيوب، ليست بعوراء ولا عرجاء ولا عجفاء ولا مريضة. إذن يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، وسيأتي الشيخ على ذكر هذه الشروط لأنها عبادة. قال: فإن لم يجد، إن لم يجد يعني هذا رجل متمتع لكن لم يجد هديا، كان فقيرا ليس ما عنده ما يشتري به الهدي، فالله جل وعلا قد جعل مكان ذلك أن يصوم 10 أيام. قال: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 10 أيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فيصوم 10 أيام 3 في الحج. متى يبدأ بصيامها؟ منذ أن يحرم بالعمرة له أن يصوم، لكن لا يصوم يوم النحر. منذ أن يحرم بالعمرة له أن يصوم، فلو أحرم في اليوم الأول من الحجة له أن يصوم، ولا يشترط أن يكون حال صيامه محرما، لا، قد يأتي العمرة يوم 1 الحجة ثم يتحلل ثم يصوم، أو إذا لم يصم في قبل يوم النحر يصوم أيام التشريق، وهي محرمة الصيام لكن يرخص فقط لمن لم يجد الهدي كما جاء في حديث عائشة. قال: 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال: و7 إذا رجع، و7 إذا رجع، رجع إلى بلده في الطريق إذا وصل إلى بلده، لكن الأولى 3 أيام لابد أن تكون في الحج. قال: وكذا حكم من ترك واجبا، كذلك من ترك واجبا. الواجبات مثل ماذا؟ قلنا مثل رمي الجمار، مثل المبيت بمزدلفة، مثل حلق الرأس، مثل المبيت بمنى، مثل طواف الوداع، هذه كلها من الواجبات التي لا يبطل الحج بتركها، ولكن إذا ترك الإنسان سهوا أو عمدا وجبت عليه فدية. فهذا رجل ترك المبيت بمزدلفة، من منى ما بات بمزدلفة، أو آخر ترك رمي يوم من الأيام، أو لم يبت بمنى أيام التشريق، أي ترك واجبا. فالواجب علي ذبح شاة كالمتمتع، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهو إجماع من أهل العلم. إذن من ترك واجبا، رجل جاء قال والله تركت طواف الوداع، ما رميت، ما بت بمنى، حينئذ نقول عليك إيش؟ دم. وهذا ليس فيه تخير، تذبح شاة إن لم تجد صمت 10 أيام. أما فدية تغطية الرأس ولبس البخيط فيخير فيها بالأشياء الثلاثة التي ذكرناها. قال: أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. كذلك من وجبت عليه الفدية لمباشرة، لأن المحرم ممنوع من الاستمتاع بالمرأة، والاستمتاع نوعان: أن يستمتع بالجماع فهذا مفسد للحج إن كان قبل التحلل الأول ويجب فيه بدنه، وهناك استمتاع بما دون الجماع كأن يقبلها، أن يضمها، أن ينزل من غير جماع، فهذا محظور محظات الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وقال جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الاستمتاع بالنساء. فالشاهد أن الإنسان المحرم إذا قبل زوجته أو ضمها أو قال لها كلمة غزل عمدا ذاكرا فإنه عليه الفدية. ما هي الفدية؟ فدية كترك الواجب، أي عليه أن يذبح شاة. ويدل عليه قضاء الصحابة، فقد ثبت عن جمع من الصحابة، عن عمر وعن غيره، أن من استمتع من زوجته أو أمته بما دون الجماع وجبت عليه فدية، أي أن يذبح شاة. أما لو جامع فسد الحج ووجبت عليه بدنه. قال الشيخ: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي أو آفاقي. المقيم أهل مكة، والآفاقي من جاء من خارج مكة. كل هدي متعلق بالحرم، يعني كل هدي له تعلق بالحرم. مثل ماذا له تعلق بالحرم؟ هدي التمتع، هدي القران، ترك الواجب، هذه كلها ايش يلزم فيها دم، لكنه متعلق بالحرم. يعني ترك واجب امر متعلق بالحرم، التمتع امر متعلق بالحرم. كذلك الاطعام، الاطعام مثل ماذا؟ مثل الصيد، مثل اطعام 6 مساكين لكل مكين نص ساعة، هذا أيضا متعلق إيش؟ بالحرم، لأنه إنما تجب عليه بسبب أنه انتهك أو فعل محظورا في إحرامه. فكل هدي يتعلق بإحرامه أو يتعلق بالحرم، مثل من صاد شيئا داخل الحرم، الإنسان حتى لو لم يكن محرما ممنوع من أن يصيد داخل الحرم، لأنه حرم آمن. فلو صاد وهو حلال هذا هنا لزم عليه فدية متعلقة بالحرم. كل هدي أو إطعام متعلق بالحرم أو بالإحرام، كان يكون بسبب إحرامه أو بسبب أنه فعل شيئا داخل حدود الحرم، فإن الهدي والإطعام يكون لمساكين الحرم. وذاك هدي القران لا يطعم، لا يأكله لمساكين الحرم، لا يجوز إخراجه خارج الحرم. هدي التمتع، الهدي لترك واجب، البدنة اللازمة بسبب فساد الحج بجماع، الشاة اللازمة بسبب التقبيل، الفدية اللازمة لو أراد أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين بسبب أنه غطى رأسه وأوضع عطيبا، فهذه لمساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هل هم أهل مكة فقط؟ نقول لا، كل فقير داخل الحرم حتى لو كان من غير أهل مكة، لو كان من إندونيسيا، من العراق، من أي بلد، طالما أنه في الحرم إذن يطعم بهذا الهدي أو الطعام، يطعم به كل من كان داخل حرم من المساكين. لكن طبعا العلماء اليوم يفتون بجواز إخراج الهدي، هدي التمتع والقران، إلى خارج الحرم، كما هي الفتية التي عليها هيئة كبار العلماء، لأن الأكل كثير وهو أكثر بكثير من فقراء الحرم، وكثيرا ما كان يفسد في السابق ويتلف وينتن. وذلك أفتت هيئة كبار العلماء بجواز إخراج هدي القران والتمتع لكثرته وقلة من يأخذه ولما يترتب عليه من فساد هذه الأطعمة، فهذا معمول به من قديم. قال الشيخ: ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم فلا يشترط في الحرم. رجل غطى رأسه، نقول أنت مخير، إما أن تصوم، إما أن تطعم 6 مساكين يقول لك مسكين الصاع، وإما أن تذبح شات. قال: أنا سأختار الصوم. نقول: خلاص صم. لابد في الحرم؟ نقول: لا، ما يلزم، أي مكان تصوم، لو حتى لو تؤخر الصوم إلى أن ترجع إلى بلدك جاز. فالصوم لا يشترط، كل الصوم لا يشترط إلا في صوم التمتع، أي في صوم عدم هدي التمتع. الأولى الثلاثة لابد أن تكون في الحج. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. الدم المترتب على أو دم الهدي، سواء كان هدي المتعة لأنه تمتع أو لأجل القران أو هدي تطوع أراد أن يهدي هدي تطوع، فهذا يفعل به ما نفعل بالأضحية، يأكل منه ويتصدق الفقراء ويهدي لأصحابه أو جيرانه، لأنه هدي شكران، شكر مثل الأضحية. فللمحرم أن يأكل، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه الذي أهداه في حجته، وكان قد أخذ من كل بدنة قطعة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: والدم الواجب لفعل محظور. الدم الواجب لفعل محظور كان حلق رأسه أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو ترك الميت بميت ومزدلفة، يعني إما أن يترك واجبا أو أن يفعل محظورا، هذا الهدي لا يأكل منه. يعني رجل غطى رأسه، قلنا عليك فدية، قال: أنا سأذبح شاتا. رجل ترك الرمي، عليك شات، فذبح شاتا. هذه الشات الآن هي كفارة، ولذلك لا يجوز له أن يأكل منها، بخلاف هدي القران، هدي شكران، وهذا هدي يجبر ما طرأ على نسكي من النقص، فهذا لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات، يجري مجرى الكفارات. إذن الذي يأكل منه فقط الهدي الذي ليس كفارة لفعل محظور أو ترك واجب، لا، وإنما هدي شكران كهدي التطوع أو هدي التمتع أو القران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط 7، وأن يطهر وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في 3 أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. نعم، شروط الطواف مطلقا أي كل الطواف، طواف العمرة، طواف الحج، طواف التطوع، طواف القدوم، أي طواف، شروطه ما ذكره الشيخ: النية بأن يقصد بطوافه الطواف. لكن لو جاء آخر وجد عالما علماء يطوف فذهب ليسأله فطاف معه 7 أشواط وهو يسأله، هل يعتبر طائفا؟ نقول: لا، لأنه ما قصد أساس الطواف، إنما قصد أن يصاحب هذا العالم ليسأله، فلا بد فيه من النية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني الابتداء من الحجر، أي يبتدئ من الحجر الأسود، يبدأ طوافه من الحجر الأسود، إما يعني أي منه من حده. قال: ويسن أن يستلمه ويقبله. يسن أن تقبل الحجر الأسود كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يضعه عليه يده ثم يقبل اليد، أو أن يستلمه بعصا كما فعل النبي عليه السلام بمحجن العصا ثم يقبل المحجن، وإلا أشار إليه. إذن التقبيل أو أن يمس باليد ثم يقبل اليد، أو أن يمس العصا ثم يقبل العصا، أو أن يمسه من غير تقبيل، أو أن يشير إليه. قال فإن لم يستطع أشار إليه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقول عند ذلك، أي أول ما بدأ الطواف، بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ضعف لكن الأمر فيه سهل. قال وأن يجعل البيت عن يساره. طبعا السنة إذا أراد أن يشير أو يقبل يقول بسم الله الله أكبر، يقول في أول مرة بسم الله، وكل مرة يقول الله أكبر فقط. إذن يسمي في أول الطواف ويكبر، ثم يكبر في كل مرة يحاذي الحجر الأسود. قال وأن يجعل البيت عن يساره، لكن لو طاف بالعكس وجعل البيت عن يمينه لم يصح الطواف. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه عبادة. قال ويكمل الأشواط السبعة، فلو طاف ستة أشواط ثم ذهب إلى بيته لم يصح الطواف، الطواف لا يصح إلا بأن يكمل سبعة أشواط. قال وأن يتطهر من الحدث والخبث، الطواف يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام. معنى ذلك أن الطواف بالبيت له حكم الصلاة، وما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأنها حائض، فتفعل تقف بعرفة وتسعى بين الصفا والمروة وترمي الجمار، لكن لا تطوف لأن الطواف يشترط فيه الطهارة وهي حائض، فدل على الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبث أيضا، أي يشترط أن لا يكون على إحرام الإنسان على ردائه أو إزاره نجاسة أو على بدنه نجاسة، لأنه صلاة والصلاة يشترط لها اجتناب النجاسة، كذلك الطواف. قال وسنة، أي هذه شروط الطواف، وهناك سنن. وسن أن يطبع في طواف القدوم، وهذا للرجال، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، أي يظهر كتفه الأيمن ويجعل رداء من تحت الإبط الأيمن ويغطي به الكتف الأيسر، هذا يسمى بالاطباع. قال وأن يرمل، والرمل هو المشي السريع، المشي السريع، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول، أي في أول ثلاث أشواط، والطواف سبعة أشواط، فيرمل في الأشواط الأولى، أي يمشي مشيا سريعا، ثم في الأشواط الأربعة الباقية يمشي مشيا كما يمشي عادة. قال ويمشي في الباقي، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمره للصحابة، أمرهم في عمرة القضية أن يطبعوا وأن يرملوا، وكذلك فعلوا في حجة الوداع كما قال ابن عمر أن مسلم اطبع ورمل الأشواط الأول. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، أي أن الرمل والاطباع في أول طواف لك، في أول طواف، أما الطواف الثاني والثالث لا. المعتمر ما هو أول طواف له؟ القدوم، فإذا طاف يوم الحج لا رمل ولا اطباع. المفرد والقارن أول طواف لهم القدوم، وذلك لا يرمل ولا يطبع في طواف الحج، لكن لو جاء المفرد والقارن لم يطف طواف القدوم، ذهب إلى عرفة مباشرة ثم أول طواف له طواف الحج، يرمل ويطبع، نقول نعم لأنه أول طواف. الشاهد أن أول طواف يفعله هو الذي فيه الرمل والطباع، والطواف الثاني ليس فيه رمل ولا الطباع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءات والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. نعم، يقول الشيخ: وشروط السعي. النية لعموم الحديث إنما عمل بالنيات، وتكميل السبعة كالطواف، فلا يصح أن يسعى ستا أو خمسا. قال: والابتداء من الصفا، لأن النبي عليه الصلاة بدأ من الصفا، قال: أبدأ من حيث أمر الله، من حيث بدأ الله. ولا يشترط في السعي الطهارة، لا يشترط. الوحيد النسك الوحيد الذي يشترط له الطهارة في كل الحج والعمرة هو الطواف. قال: والمشروع أي المستحب الإنسان الحاج والمعتمر أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لأن الحج إنما شرع لذكر الله وتوحيد الله ودعاء الله تبارك وتعالى، فيستحب الإكثار في كل مناسك الحج وفي كل مواقفه ومشاعره من ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول مكة قام عليه الصلاة فخطب الخطبة المشهورة، وبين بأن الله قد أحل له القتال في مكة له خاصة، وأنه رجع تحريمها إلى يوم القيامة كما كانت محرمة من قبل، وذكر أحكاما خاصة بالحرم. قال: فلا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر، لا تأتي للصيد، يعني تأتي لحمامة في مكانها ثم تنفرها، أو إلى غزال وأرنب ثم تنفره، لا يجوز طالما أنه في حدود الحرم. وقد ذكرنا أن الحرم يبعد عن الكعبة منها 10 كيلومترات هنا، وقد ذكرنا من المزدلفة ومنها داخل حدود الحرم وعرفة خارج. واليوم موضوع حدود الحرم موضوع على كل طرق مكة، مكتوب حد الحرم، بداية الحرم ونهاية الحرم. فلا ينفر صيدها، لا ينفر، طبعا لا يصاد ولا ينفر أيضا. قال: ولا يختلى شوكها، أي الشوك لا يقطع، فكيف بالشجر المثمر النافع؟ لا يقطع ما بأولى. والمراد بالشجر ما أنبته الله، إنسان مر في مزدلف في منى على شجر أنبته الله، لا يقطع الشجر ولا الشوك. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لو وجد لقطة في مكة، اللقطة في غير مكة تأخذها تعرفها سنة، فإن لم تجد صاحبها أخذتها، أما لقطة مكة فلا تملك، ومن أخذها عليه أن يعرفها دهرها، كل عام يعرفها، وذلك ما تحل أن يملكها طالما أنها في مكة. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما يأخذ الدية وإما القصاص. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من زرع مكة، أي في جواز القطع، الإذخر. والإذخر نبت ينبت في مكة وورقه عريض، كان يستخدم يوضع مع الطين حتى يتماسك الطين في بنائهم وفي القبور في اللحد. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر لأن فيه مصلحة لأهل مكة. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان محيطان بالمدينة، وجبلان معروفان، فدل على أن المدينة حرم كما أن مكة إيش حرم. فلا ينفر صيد المدينة، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها، قياسا على حرم مكة. ثم قالوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق، أي مؤذيات، يقتلن في الحل والحرم، أي أينما وجدنا قتلنا، أي أنه يستحب قتلهن أينما وجدنا، وليس في قتلهن لا كفارة ولا فدية ولا فدية ولا إثم. الغراب، والغراب بجميع أنواعه، غراب الأسود أو غراب البين أو الزرع، فالغراب يستحب قتله، وذلك لا يجوز بيعه فضلا عن أكله. قال: والحداءة، نوع أيضا من أنواع الطيور. والغراب والحداءة هم من الطيور السارقة التي قد تسرق الثياب، تسرق أغراض الناس، وذلك أمر بقتلهما. قال: والعقرب، ومثله الحية وأولى منه، أي كل ذوات السميات المؤذيات. قال: والفأرة بجميع أنواعها، الفأر هذا مؤذي. قال: والكلب العقور، أي كل حيوان مفترس، أي العقور الذي يعقر غيره، ويدخل في ذلك الأسود والنمور. لكن هذا الكلب العقور إنما يقتل إذا تعدى على الإنسان، لكن لو فرضنا كان الإنسان في مسيره وعلم بأن الأسد في جبل من الجبال لا يذهب إلى هنا، لكن إذا كان قد وصل لحدود الناس وخشية خشية من حين إذا إن يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن، وما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه 5. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7، والبقرة عن 7، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب، وعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق ويسمى. صحيح، رواه 5. ويأكل من المذكورات، ويؤكل من المذكورات، ويهدى ويتصدق، ولا يعطى الجازر أجرته منها. ولا يعطي الجازر، يعطي، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. يقول: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي أي هدي التمتع والقران، أو الهدي التطوع. والهدي يعني أنه خاص بالحرم، إما بسبب النسك، وإما هدي تطوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه إلى مكة يذبح مكة، حتى لا، والهدي مشروع حتى لغير الحاج وغير المعتمر. يعني إنسان هنا يبعث هديه إلى مكة، أو يشتري هديا، أو يوكل من يشتري هديا ويذبحه، هذا كله مشروع، والهدي خاص بالحرم. والأضحية أي ما يفعله أو ما يذبحه أهل البلدان غير المحرمين. والعقيقة ما يذبح شكر الله عز وجل بسبب الولد. يقول الشيخ: تقدم ما يجب من الهدي، وقد ذكرنا بأن الهدي يجب للتمتع والقران، هناك هدي تطوع مطلق. قال: وما سواه سنة، أي ما سوى هدي التطوع والقران سنة، فالمفرد له أن يتمتع، له أن يهدي، والقال له أن يهدي أكثر من هدي، وغير الحاج له أن يهدي أيضا، ولكن الواجب من الهدي هو هدي التمتع والقران، لعموم قوله: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة. الأضحية والعقيقة أيضا واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية، قال: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعقيقة، أو أضحية وعتيرة. وقال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهي قربة لله عز وجل. قال جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي إن الله شرع هذه الأضحية في كل أمة، وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالشاهد أن الهدي، أن الأضحية واجبة على القادر. وقال بعض العلماء: بل إن الأضحية سنة، سنة وليست واجب، سنة مؤكدة. ويدل على ذلك أن الصحابة كأبي بكر وعمر لم يضحوا مع أنهم كانوا قادرين، وهذا هو الصحيح، أن الأضحية سنة مؤكدة. وكذلك العقيقة أيضا مشروعة بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، أي مرهون محبوس بحبس الشيطان حتى يفك عنه، فدل على استحباب العقيقة. وهذا وقد أجمع العلماء على استحباب العقيقة. إذن الأضحية على الصحيح سنة مؤكدة، وكذلك العقيقة. وأما الواجب فهو الهدي للقارن والمتمتع. يقول الشيخ: ولا يجزئ فيها، أي في كل هذا، في الهدي وفي الأضحية وفي العقيقة، لا يجزئ إلا ما اتصف بهذه الشروط. قال: لا يجزئ إلا، طبعا لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بنوعيها ذات السنام ذات السنمين، والبقر بنوعيها الجاموس والبقر، والغنم بنوعيه الشاة الماعز والضأن. يقول لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعا. ما هو السن؟ يقول الجذع من الضأن وهما تم له نصف سنة. إذا كان من الضأن اللي هي الخراف فأقل سن هو 6 أشهر جذع، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يجوز الجذع من الضأن أضحية. قال والثني من مما سوى، أي الثني من الماعز والإبل والبقر. ما هو الثني؟ الثني ما صغرت ثناياه، الثنايا مقدمة الأسنان، والثني من الماعز تسقط بعد سنة. إذن الثني من الماعز كم له؟ سنة، ومن الإبل 5 سنين، ومن البقر 2 سنين. إذن الواجب في الأضحية والهدي الثني إلا الضأن يجوز فيه الجذع. فعلى هذا فالواد إنسان يضحي بماعز كان، فإنه لابد أن تكون سنة فأكثر. إن أراد يضحي ببقرة لابد أن يكون عمره 2 سنين أو أكثر، وإن كان أراد يضحي ببدنة فإن لابد أن تكون قد تم لها 5 سنين. وهذا باتفاق العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا لا تجد جذعة، إلا لا تجد إلا جذعة فاذبحوا جذعة من الضأن. إذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الضأن فقط بأن تذبح وهي جذع. قال الشيخ قال عليه الصلاة والسلام ولا بد أن تكون سليمة من العيوب، وهي المذكورة في الحديث الذي ذكره الشيخ. قال 4 لا تجوز في الضحايا، أي 4 عيوب لا تصح في الضحايا. إذا وجدت في الأضحية أو في الهدي أو في العقيقة لم تصح. العوراء البين عورها، العوراء اللي عورها واضح، والعوراء هي التي فقدت 1 عينيها، وقد تكون العين سليمة لكن لا ترى فيها. وأولى منها ماذا؟ العمياء، من باب أولى. قال والمريضة البين مرضها، المريضة التي قد ظهرت عليها آثار مرض بحيث من رآها علم أنها مريضة. طيب لو ذبح الإنسان أضحية وبعد أن ذبحها قال له البيطري هذه مريضة، تبين مرضها بعد إيش؟ ذبحها وسلخها، هل يجوز أم لا تجوز؟ الصحيح لا، لأنه قد علم مرضها ومرضها قد بان بعد الذبح. فالشاهد متى ما علم المرض إما قبل الذبح أو بعده فإنها لا تجزئ. قال والعرجاء البين ضلعها، أي العرجاء اللي واضحة العرج، التي واضحة العرج، ومثله من إذا كانت مقطوعة الرجل أو اليد، هذا من باب أولى. قال والكبيرة التي لا تنقي، جاء في لفظ آخر العجفاء، العجفاء أي الهزيلة الذي بلغ الهزال منها أن أصبح حتى مخ العظام ما في مخ العظام، أي الهزيلة جدا التي لا لحم فيها. فهذه 4 عيوب متى ما وجدت في الأضحية أو الهدي أو العقيقة لم تجزئ. قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، أي المستحب، هذا أقل قدر، المستحب أن تكون كاملة الصفات، يعني يكون كبشا ضخما أقرا، وكذلك كانت بقرة كاملة الصفات. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، أي مكسور الأذن أو القرن أو مقطوع الأذن أو القرن. فقال علي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن فلا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء، ليست ثرماء ولا خرقاء، إذ ليست مثقوبة ولا مقطوعة، والقرن كذلك، هذا على سبيل الكمال. لكن لو ضحى الإنسان بمقطوعة الإلي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن يجوز مع الكراهة. قال وكلما كانت أكمل في الصفات وأجمل في النظر قال كانت أحب إلى الله عز وجل وأعظم لأجر صاحبها. قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله، والمراد بالشعائر هنا الهدي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيم شعائر الله استسمانها واستحسانها، يختار أطيب أنواع الهدي. وقال جل وعلا لن ينال الله لحومه ولا دماؤه، اللحوم والدماء الهدي لا تصل الله عز وجل، ولكن الذي يناله منكم هو التقوى، أي يعرف التقوى بإيش؟ بقدر اعتنائك بهديك وضحيتك. وقال جابر رضي الله عنهما نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، أي أن البدنة تجزي عن 7 حجاج يشتركون في بدنة أو في بقرة، فالبدن المغرد تقوم عن سبع، لكن لابد أن تذبح البدن بهذا المقصد، بمعنى أنه لكن لا يأتي إلى الجازر وقد ذبح بدنا لبيعها والأكل منها ثم يقول أعطني منها سبع، لا، لابد أن تذبح ابتداء لأجل هذا. قالوا تسن العقيقة في حق الأب، العقيقة إنما مشروع في حق الأب ليس في حق الأم ولا الجد ولا الأخ، وإنما تشرع في حق الأب لأن الأمر توجه إليه، النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر إليه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين في لكونه أبا. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، أي سن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. طبعا يشترط في العقيقة كما ذكرنا الشروط التي ذكرناها. قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. مرتهن الصحيح أنه في رهن الشيطان وحبس الشيطان، أي أن الشيطان يتسلط عليه بالوسواس ويفك عنه ويخفف بالعقيقة، وذلك العقيقة فيها فائدة. وقيل مرتهن أي لا يشفع هذا الجنين أو هذا الطفل لوالديه حتى يعق عنه، إذن إما أن يكون ارتهان فك ارتهان فيه منفعة للوالد والوالدة، أو أن يكون منفعة للصغير أو لكل منهم. تذبح عنه يوم السابع، إذن يسن أن العقيقة تذبح يوم السابع ويحلق ويسمى. قال عليه الصلاة والسلام تذبح، قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، أي السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع. مثال ذلك هذا طفل ولد في صباح يوم السبت، فيوم السبت هو اليوم الأول، ثم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة هو السابع. الجمعة هو هذا إذا ولد قبل المغرب، وإن ولد بعد المغرب فيكون أول يوم، لو ولد بعد مغرب الجمعة فيكون أول يوم السبت، وهكذا. فإن لم يذبح في اليوم السابع فتقول عائشة فليذبح في اليوم الرابع عشر، وإلا فليذبح في اليوم الحادي والعشرين، وإلا استوت بعد ذلك الأيام، هذا على سبيل السنة، وإلا جاز أن يذبح في غير هذه الأيام. ويحلق أي يسن أن يحلق رأسه ذكرا كان أو أنثى، والحلق يكون بالموس وليس بالمكينة، فالذي يحلق المكينة قل لا تكلف نفسك لأنك لم تفعل السنة، والحلق يكون بالموس، ولا ضرر على الطفل أساسا، بالعكس فيه منفعة وفائدة له، لأن هذا الشعر الذي بقي في الرحم خالط الدم والأحشاء فيه مضرة على الأطفال. قال ويسمى أي يسن أن يسميه في اليوم السابع، هذا إذا لم يكن قد بيت النية، إذا لم يكن قد بيت نية الاسم. أما لو كان قد بيت النية فله أن يسميه في اليوم الأول. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم، في أول ليلة ولد فيها. قال الشيخ ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، المذكورات الهدي والعقيقة والأضحية يأكل منها ويهدي ويتصدق كما ذكرنا، أن هذه هدي شكر لله عز وجل وليس لأجل ترك واجب، ليست كفارة، فيسن. قال جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال عليه الصلاة والسلام يأكل كل رجل من أضحيته من أضحيته. قال الشيخ ولا يعطي الجازر أجرته منها، أي إذا جاء أتى بجازر يذبح له أضحية لا يعطيه الأجرة من أضحية، لأنه يكون قد باع شيء منها، فإذا أعطاه أجرة كان أعطاه الكتف أجرة لأجل الذبح يكون قد باع منها شيئا، وهو لا يجله أن يبيع، بل هذه قربة لله عز وجل. لكن أن يهدي يعطيه الأجرة من عنده ثم يهدي لهم الأضحية فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عليا وأمره ألا يعطي الجازرة من أجرها شيئا ومنها شيئا، قال بل يعطيه هدية أو صدقة. أنا نختم عند هذا، إن كان هناك أسئلة قبل أن نشرع في باب البيوع، باب البيوع نؤجله الأسبوع المقبل إن شاء الله. نعم، إذا أي قطع لماذا؟ ها قصدك أحدث، إذا أحدث في الطواف فإنه يذهب ويتوضأ ويبني، فإن أحدث في الشوط الرابع يذهب يتوضأ ويبدأ من أول الشوط الرابع، هذا هو القول الصحيح، ولا يبدأ من أول الطواف ولكن يبدأ من أول الشوط الذي أحدث فيه. نعم يصلي ويكمل، لا بأس أن يصلي ويكمل، يذهب يشرب ماء ويكمل، يكلم أحد رفقته، يجلس مع أمي غيث ثم يكمل، إن تعب صراحة غيث ثم أكمل، لا بأس. إذا لم المهم أن لا يقطع، أن لا ينوي قطع الطواف. نعم نعم. هل هناك إيش؟ ليس هناك أدعية مختصة، والذي ثبت فقط هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود بربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثابت ولم يثبت عنه شيء سوى ذلك. وذلك السنة أن يدعو إنسان بما شاء، أن يقرأ القرآن، أن يسبح، أن يهلل. أما الأدعية التي الكتب توزعها دعاء طواف الشوط الأول والثاني، هذه بدعة، هذه بدعة لا يجوز شراؤها ولا العمل بها. نعم تفضل. اي يعني مثلا لو ولد الساعة 10 ليلا يوم السبت، إذن أول يوم له الأحد، فالأحد الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة السبت يكون السابع، وإن ولد قبل المغرب فتحسب اليوم اللي ولد فيه أول يوم. نعم ها؟ يعني الحاج يذهب يهدي، من كان عليه هدي الهدي كفى عن الأضحية. السنة أن يهدي فقط، الأضحية مشروعة لمن لغير الحاج. يعني مثال إنسان لم يحج، السنة في حق الأضحية، حج خلاص الهدي يقوم مقام الأضحية عنه وعن أهل بيته، هو هدي هناك يقوم مقام أضحيته هنا، هديه يقوم مقام مبنية، هو أساس الهدي الأضحية شرع مقابل الهدي، الهدي مشروع في حق الحجاج، رب لو كان رب الأسرة حاج، وكذلك لو كان غير حجاج هذا، فإذا كان رب الأسرة حج هديه هو يقوم مقام أضحيته عنه وعن أهل بيته، لكن ما مو ينوي أضحية، يعني ما يقول الله هذا هدي وينوي أضحية، هو أساسا يقوم مقامها أساسا. السنة لكل الحاج أن يهدي فقط ولا يضحي، لكن لو ترك لأهلي أن يضحوا جاز. نعم قوله في إيش ما سمعتك؟ ومن يعظم شعائر الله استسمانها واستحسانها، يعني اختار السمينة الحسنة في المنظر والصفات، أي هذا من تعظيم شعائر الله، إذا اختار الإنسان أطيب الهدي وأطيب الأضحية فهذا من تعظيم شعائر الله. نعم لا، السنة أن يذبح يوم السابع حتى ولا يشترط الأكل في نفس اليوم. يعني مثال ذلك، ولد في اليوم السابع ذبح الشاتين وجعلهم في الفريزر، وإنما دعا الناس إليهم بعد يومين جاز، حقق السنة، الذبح يكون في اليوم السابع هذا هو السنة، ولا يشترط أن يذبح ويأكل مباشرة، لا لا، هو أن يؤخر الأكل. أنت وكيل، توكل أناس ثقات، فإذا وكلت جهة موثوقا بها خلاص هم يقوم مقامك في النظر في يعني عدم اعتبار أو وجود جميع الشروط وعدم وجود شيء مانع. نعم نعم عليك. لا بد، العقيدة هي أساس كل شيء، أساس الصيام والعبادة العقيدة، فلا بد أن تكون عقيدته سليمة، والأصل أن الناس على الفطرة وعلى العقيدة السليمة، وذاك إنسان يتعلم عقيدته ويعرف معنى الإمام اليوم الآخر، معنى الإمام الملائكة، معنى كذا بالشيء المختصر الذي يعلمه عامة المسلمين. لكن لو كان في بلد فيها تصوف أو فيها أشاعرة أو فيها ناس منحرفون زاغون الحق، لا بد حين يتعين أن يتعلم حتى لا يقع في بدعتهم، وإلا الأصل في الناس أنهم طالما يحضروا الخطب في بلاد السنة وليس هناك داء بدعة أو هناك من يدعو البدعة، فالأصلهم على عقيدة سليمة، فيعرفوا معنى الإمام الملائكة والإمام اليوم الآخر وأركان الإسلام والإيمان، ويعلمون الصفات التي ذكر الله يؤمنون بها كلما قرأ القرآن، وذكر الله صفات آمنوا بها، وأنها صفات الله لا يقف به لا تشوف صفات الخلق، إجمالا. أما التفاصيل فتكون لطلبة العلم وأهله والمعتنين به. ولذلك قد يقرأ الإنسان كتابا مختصرا في العقيدة لأحد أهل العلم مثلا، أو أن يسمع محاضرة في العقيدة العامة، هذا يعني يحصل العلم المطلوب لكل أحد بعينه. نعم. تسمية هذا بدعة، بدعة، يسمي ما شاء، لكن المهم ألا يسمي اسما مكروها كالأسماء اللي فيها تزكية ومدح مثل برة، إيمان وما شابه ذلك، أو اسما مذموما شهاب، نار، حمار، وهل مجرة من هذه الأسماء المذمومة. لكن هذا من ولد في يوم كذا يسمي هذه الأسماء، هذا من اختراعات الناس. نعم. الذي فعل محظورات ناسيا على الصحيح لا شيء عليه إلا الصيد، الصيد يلزم فيه جزاء الصيد سواء فعله ناسيا أو جاهلا. أما لو غطى رأسه ناسي، بعض الناس في الحج يغطي رأسه، يأخذ الحال يغطي رأسه ثم يذكر، أو ينام وقد غطى رأسه، أو يجد رجل يبيع بخور فيشمه ناسي إحرامه، أو أن يأخذ من شعره ناسيا أو جاهلا الحكم، الصحيح أنه لا يؤاخذ، ليس فيه فدية، إنما الفدية على المتعمد. قال جل وعلا: رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. فالصحيح أن النسيان والجهل بالحكم يسقط الكفارة في من فعل محظورا. أما ترك الواجبات فهذا يستوي فيه الجهل والنسيان، يعني جهل أن رمي الجمار واجب ما يدري، جهل أن الطواف والوداع واجب، نقول يجب فيه الفدية. لقول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكي أو نسيه فعليه فليهرق دما. أما المحظورات اللي هي حلق الشعر، وضع الطيب، ما شاء، هذه لا تجب إلا في حال الذكر. إلا الصيد إذا من قتله ولو كان ناسيا أو جاهلا فإن عليه الفدية، لأنه فداء جبر. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.